ارتزعني يا ربنا في الاباء والامهات لذرياتهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا عظيما, ابطل يا ربنا سحرا موروثا ومحقونا, ابطل سحرا محقونا, ابطل سحرا محقونا, حقنا به حقنا به حقنا به, ابطل سحرا محقونا في العضل وفي الاوردة في العضل وفي الاوردة في الوريد في الوريد, ابطل سحرا محقونا محقونا في الوريد في الوريد في الوريد, ابطل سحرا يا ربنا تمشي وتجري في الاوردة في الاوردة والشرايين في الاوردة والشرايين, ابطل سحرا عظيما ابطل سحرا عظيما ابطل سحرا عظيما, حرك ما سكن حرك ما سكن, حرك ما في العروق حرك ما في العروق حرك ما في العروق, حرك ما في الدم وفي العظم وفي المفصل, حرك يا ربنا ما في الدم وما في العظم والمفصل, حرك يا ربنا حرك ما في الباطن ما في الباطن ما في الباطن, تجمد وتربط وتعقد وتسبك يا الله يا الله, قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر, اطل يا ربنا سحر في ورقة في ورقة وفي شباك وفي حجر وتحت وتحت حجر وبين الاحجار وعلى الاشجار وتحت الاشجار يا الله يا الله, اطل سحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة وحسد وعينة في المزرعة في المزرعة في المزرعة, اطل يا رب سحر عظيمة في المزرعة في المزرعة في حوضي في حوض زراعة في حوض زراعة في حوض زراعة, وبطل ما كانوا يعملون, اطل يا رب سحر عظيمة اطل يا رب سحر عظيمة اطل سحر عظيمة, أو تسحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة أو تسحر في المزرعة أو تسحر في المزرعة, وحسدا وعينا وبطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر, أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا حسدا وعينا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر, أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف ما في الأطراف يا ربنا في الأصابع في الأصابع في أصابع الرجلين في الأصابع القدمين في أصابع رجلي يمنى في أصابع رجلي يسرى في أصابع اليدين في أصابع اليدين في أصابع اليدين, أبطل سحرا فيها أبطل سحرا فيها وحسد وعينا وحسد وعينا, اتصحرا فيها اتصحرا فيها يا الله يا الله, ويجدد ويجدد عند التسبيح ويجدد عند التسبيح ويجدد عند المصافحة ويجدد عند المصافحة ويجدد عند ادخال الخاتم في اصبعه واصبعها, ويجدد ويجدد ويجدد عند لبسها للذهب ويجدد عند لبسها للذهب ويجدد عند لبسها للذهب, ارضي يا ربنا سحرا مورودا اتصحرا مورودا اتصحرا عظيما, أبطل في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع, أبطل في الأصابع في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأرجل في الأرجل, بطل بطل بطل, أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا, أثرا عظيما وقويا وشديدا يعلم به الساحر أنت تعلم سبحانك يا الله يا الله, وأنت القادر والرؤوف, أبطل يا رب سحرا على الإشارة أبطل سحرا على الإشارة أبطل سحرا على إشارة على الإشارة على حركة السبابة على حركة السبابة على حركة الوسطى على حركة الوسطى على حركة الخنصر على حركة البنصر على حركة البنصر على حركة الخنصر على حركة الوسطى على حركة السبابة على حركة الإبهام على حلقة على حلقة على تحليق الإبهام مع السبابة على تحليق الإبهام مع الوسطى,